عبد الله بن المبارك ومن العلماء الجهابدة والثقات بخراسان من الطبقة الثانية، عبد الله بن المبارك رحمه الله. ما ذكر من علم عبد الله بن المبارك وفقهه. حدثني أبي قال حدثني إسحاق بن محمد بن إبراهيم المروزي قال نعي ابن المبارك إلى سفيان بن عيينة فقال رحمه الله: لقد كان فقيها عالما عابدا زاهدا سخيا شجاعا شاعرا. حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن مسلمة القعنبي قال حدثني محمد بن المعتمر ابن سليمان قال قلت لأبي: يا أبتي من فقيه العرب؟ قال سفيان الثوري. فلما مات سفيان قلت: يا أبتي من فقيه العرب؟ قال عبد الله بن المبارك. حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال كان عبد الله يعني ابن المبارك لا يفتي إلا بقوة وأثر. حدثنا محمد بن حموية ابن الحسن قال سمعت أبا طالب أحمد بن حميد قال سمعت أحمد بن محمد ابن حنبل يقول: لم يكن في زمان ابن المبارك أحد أطرب للعلم منه، رحل إلى اليمن وإلى مصر والشام والبصرة والكوفة، وكان من رواة العلم وكان أهل ذاك. كتب عن الصغار والكبار، كتب عن عبد الرحمن بن مهدي، وكتب عن الفزاري، وجمع أمرا عظيما. حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال سمعت سفيان بن عيينة يقول: ما قدم علينا أحد يشبه عبد الله بن المبارك ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، أراه قال في الكيس والمعرفة. حدثنا أبو بكر بن الأسدي عبد الله بن محمد بن الفضل الصيداوي قال سمعت ابن شنبوية قال سئل ابن المبارك مسألة في المسجد الحرام فجعل يقول: مثلي يفتي في المسجد الحرام، أو قال: أنا أهل أن أفتي في المسجد الحرام. حدثنا سهل ابن يحيى العسكري قال حدثنا محمد بن عبد المجيد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال كتب إلي سفيان بن سعيد إلى عبد الله بن المبارك: أما بعد، فانشر في الناس مما علمك الله وإياك والسلطان. حدثني أبي قال حدثنا المسيب بن واضح قال سمعت المعتمر بن سليمان يقول: ما رأيت مثل ابن المبارك نصيب عنده الشيء الذي لا يصاب عند أحد. حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرني عبد الله ابن أحمد بن شبوية قال سمعت أبا الوليد الطيالسي يقول: ما رأيت أجمع من عبد الله بن المبارك. حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا محمد بن أبي خالد قال: لما أتى ابن المبارك ابن جريج فاستنطقه فسمع كلامه فقال له: أين نشأت؟ قال: بخراسان. قال: ما ظننت خراسان تخرج مثلك. قال: وأمكنه من كتبه. حدثنا أبي قال سمعت عبدة بن سليمان قال: قال ابن المبارك: كان الربيع بن أنس مختفيا عند حائك فأتيته فجهدت أن يأذن لي عليه فأبى، فأعطيته 40 درهما فأذن لي، فدخلت عليه فسمعت منه 40 حديثا ثم عدت فجهدت أن يأذن لي فأبى فتركته. قال عبدة: لو كان بعض أصحاب الحديث لسعى به. سمعت أبي يقول: كان ابن المبارك ربع الدنيا بالرحلة في طلب الحديث، لم يدع اليمن ولا مصر ولا الشام ولا الجزيرة ولا البصرة ولا الكوفة. قال سمعت أبا زرعة يقول: عبد الله بن المبارك اجتمع فيه فقه وسخاء وشجاعة وغزو وأشياء. حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال قال علي بن المديني: نظرت فإذا الإسناد يدور على 6 ثم صار علم هؤلاء 6 إلى 12 ثم انتهى علم 12 إلى 6 إلى يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع وعبد الله بن المبارك ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ويحيى بن آدم. باب ما ذكر في ابن المبارك أنه كان إمام أهل زمانه. حدثنا أبي رحمه الله قال سمعت ابن الطباع يحدث عن عبد الرحمن بن مهدي قال: الأئمة 4: سفيان الثوري ومالك بن أنس وحماد بن زيد وابن المبارك. حدثني أبي قال حدثنا المسيب بن واضح قال سمعت أبا إسحاق الفزاري يقول: ابن المبارك إمام المسلمين، ورأيت أبا إسحاق بين يدي ابن المبارك قاعدا يسائله. قال ذكره أبي قال حدثنا محمود بن إبراهيم ابن سميع قال قال مسيب بن واضح: سمعت أبا إسحاق يعني إبراهيم بن محمد الفزاري يقول: ابن المبارك إمام العالمين. سمعت أبي يقول: عبد الله بن المبارك ثقة إمام. باب ما ذكر من فضل ابن المبارك في نفسه وصلاحه. أخبرنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال سمعت أبي يقول قال لي شعبة عرفت ابن المبارك؟ قلت نعم. قال ما قدم علينا من ناحيته مثله. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبو نشيط محمد بن هارون قال سمعت نعيم بن حماد قال قلت لعبد الرحمن بن مهدي أيهما أفضل عندك ابن المبارك أو سفيان الثوري؟ فقال ابن المبارك. فقلت إن الناس يخالفونك. قال إن الناس لم يجربوا ما رأيت مثل ابن المبارك. حدثنا الفضل بن محمد النيسابوري قال حدثنا سنيد بن داود قال سمعت شعيب بن حرب يقول سمعت سفيان الثوري يقول لو جهدت جهدي أن أكون في السنة 3 أيام على ما عليه ابن المبارك لم أقدر. حدثنا الحجاج بن حمزة الخشابي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن شيخ بنيسابور أن ابن المبارك حضر يوما عند الثوري فلم يتكلم بحرف حتى قام، فلما قام قال لأصحابه وددت أني أقدر أن أكون مثله. حدثنا حجاج بن حمزة قال قال علي بن الحسن بن شقيق لم أرى أحدا من الناس أقرأ من ابن المبارك ولا أحسن قراءة ولا أكثر صلاة منه، كان يصلي الليل كله في السفر وغيره، وكان يرتل القراءة ويمدها، وإنما ترك النوم في المحمل لأنه كان يصلي وكان الناس لا يدرون. حدثنا حجاج بن حمزة قال قال علي بن الحسن ابن شقيق أخبرني محمد بن أعين وكان صاحب ابن المبارك في الأسفار وكان كريما عليه، قال كان ذات ليلة ونحن في غزاة الروم ذهب ليضع رأسه ليريني أنه ينام، فقلت أنا برمحي في يدي قبضت عليه ووضعت رأسي على الرمح كأني أنام كذلك، قال فظن أني قد نمت فقام فأخذ في صلاته فلم يزل كذلك حتى طلع الفجر وأنا أرمقه، فلما طلع الفجر جاء فيقظني وظن أني نائم وقال يا محمد، فقلت إني لم أنم، قال فلما سمعها مني ما رأيته بعد ذلك يكلمني ولا ينبسط إلي في شيء من غزاته كلها، كأنه لم يعجبه ذاك مني لما فطنت له من العمل، فلم أزل أعرفها فيه حتى مات ولم أرى رجلا قط أسر بالخير منه. حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثني محمد بن حسان السمتي قال حدثني أبو عثمان الكلبي قال قال لي الأوزاعي رأيت عبد الله بن المبارك؟ قلت لا. أو رأيت عبد الله بن المبارك؟ قلت لا. قال لو رأيته لقرت عينك. حدثنا أبو نشيط محمد بن هارون قال سمعت نعيم بن حماد يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما رأيت مثل ابن المبارك. حدثنا الحسن بن محمد بن سلمة النحوي قال قال حبان بن موسى سمعت عثمان يقول لم أرى مثل عبد الله بن المبارك. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال بلغني أن ابن المبارك أتى حماد بن زيد في أول الأمر قال فنظر إليه فأعجبه نحوه فقال له من أين أنت؟ قال من أهل خراسان. قال من أي خراسان؟ قال من مرء. قال تعرف رجلا أو فتى يقال له عبد الله بن المبارك؟ قال نعم. قال ما فعل؟ قال هو الذي تخاطب. قال فسلم عليه ورحب به. قال ذكره أبي قال حدثنا محمود بن إبراهيم ابن سميع قال حدثنا عبيد بن جناد قال قال لي عطاء بن مسلم يا عبيد هل رأيت ابن المبارك؟ قلت نعم. قال ما رأيت بعينيك مثله ولا ترى بعينيك مثله حتى تموت. حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا يوسف بن واقد قال ما رأت العيون مثل ابن المبارك. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال سمعت عبد الله بن سنان الخراساني يقول كان لعبد الله بن المبارك أخوات وكان لأبيه المبارك بستان بمرء فنحله عبد الله، فلما كبر عبد الله وترعرع وجالس أهل العلم وطلب العلم جاء إلى أخواته فقال لهن إن أبانا كان صنع أمرا لم ينبغي له أن يصنعه، نحلني هذا البستان دونكم وليس أحد أحق أن يخرج أباه مما جعل فيه مني، فقد رددت هذا البستان وجعلته ميراثا بيننا على كتاب الله عز وجل، فحللوا أبانا مما كان دخل فيه. فقلنا له أنت في حل وأبونا في حل وهو لك كما كان والدنا نحلك. قال لا، لكنه ميراث بيننا فحللوه فحللوه. قال فتزوج عبد الله فولد له ابن، فنحلنا الأخوات ابن عبد الله حصصهن من البستان. قال فمات الغلام فورثه عبد الله فرجع إليه البستان كما كان أبوه نحله. حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني ابن المبارك وكان نسيجا وحده. حدثنا محمد بن مسلم قال قال أبو سلمة ما رأيت مثل عبد الله بن المبارك. حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت عبد الله بن السناني الخراساني قال غدوت أنا وصاحب لي إلى عبد الله بن المبارك يوم في يوم شديد البرد فاستأذنا، فخرج إلينا وعليه قباء طاق، فقال جئتم من موضع كذا هذه الساعة؟ فقعد معنا، فظننا أنه قعد مقدار ما جئنا من موضعنا حتى بلغناه ليصيبه من البرد كما أصابنا. قال ذكره أبي قال كتب إلي عبد الله بن خبيق قال سمعت يوسف يعني ابن أسباط يقول ابن المبارك سيد القراء وهو أحب إلي من أبي. حدثنا الحجاج بن حمزة قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال لم أرى رجلا قط أسر بالخير من عبد الله يعني ابن المبارك. قال سمعت أبي يقول سمعت عبدة بن سليمان يقول كان ابن المبارك إذا صلى العصر أتى مسجد المصيصة يعني مسجد الجامع فاستقبل القبلة يذكر الله ولم يكلم أحدا حتى تغرب الشمس. حدثنا أبي قال سمعت الحسن بن الربيع يقول قال لي ابن المبارك ما حرفتك؟ قلت أنا بوراني. قال وما بوراني؟ قلت لي غلمان يصنعون البواري. قال لو لم تكن لك صناعة ما صحبتني. ما ذكر من معرفة ابن المبارك برواة الآثار وناقلة الأخبار وكلامه فيهم. قال قرئ على العباس بن محمد الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول في حديث قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حذف السلام سنة. قال يحيى كان عيسى بن يونس يرفعه فقال له ابن المبارك لا ترفعه فكان بعد لا يرفعه. حدثنا أبو الفضل الهروي محمد بن أبي الحسين قال حدثنا أحمد بن علي الأبار البغدادي قال حدثنا محمد بن علي الشقيقي قال أخبرني أبو عمرو نوح المروزي عن سفيان بن عبد الملك قال قال عبد الله يعني ابن المبارك إبراهيم بن طهمان والسكري يعني أبا حمزة صحيح الكتب. حدثنا محمد بن سعيد المقري قال حدثنا عبد الرحمن ابن الحكم بن بشير عن نوفل يعني ابن مطهر قال كان بالكوفة رجل يقال له حبيب المالكي وكان رجلا له فضل وصحبة فذكرناه لابن المبارك فأثنينا عليه. قلت عنده حديث غريب. قال ما هو؟ قلت الأعمش عن زيد بن وهب قال سألت حذيفة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن ولكن ليس من السنة أن تخرج عن المسلمين بالسيف، فقال هذا حديث ليس بشيء. قلت له إنه وإنه فأبى، فلما أكثرت عليه في ثنائي عليه فقال عافاه الله في كل شيء إلا في هذا الحديث، هذا حديث كنا نستحسنه من حديث سفيان عن حبيب عن أبي البختري عن حذيفة. حدثني أبي قال سمعت نعيم بن حماد يقول كان ابن المبارك لا يترك حديث الرجل حتى يبلغه عنه الشيء الذي لا يستطيع أن يدفعه. حدثنا أبي قال سمعت يوسف بن يعقوب الصفار قال ذكر لابن المبارك حديث رواه حبيب بن خالد المالكي فقال ليس بشيء، فقيل لابن المبارك إنه شيخ صالح، فقال ابن المبارك هو صالح في كل شيء إلا في هذا الحديث. حدثنا أبي قال سمعت إبراهيم بن موسى يحكي عن بعض المراوزة عن ابن المبارك أنه سمع رجلا يذكر ابن لهيعة فقال قد أراب ابن لهيعة يعني قد ظهرت عورته. حدثنا أبو زرعة قال سمعت إبراهيم بن موسى قال سمعت رباح بن خالد قال سمعت ابن المبارك يقول إذا اجتمع إسماعيل بن عياش وبقية في الحديث فبقية أحب إلي. حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا بقية قال لي ابن المبارك أخرج إلي حديث ثابت بن عجلان، قلت إنها متفرقة، قال جمعها لي فجعلت أتذكرها وأملي عليه. حدثني أبي قال حدثنا نعيم بن حماد قال رأيت ابن المبارك يقول اطرح حديث محمد بن سالم. حدثنا أحمد بن منصور بن راشد المروزي قال سمعت سلمة بن سليمان يقول قال عبد الله يعني ابن المبارك إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم فيما بينهم أو حكم فيما بينهم. أخبرنا أبو الحسين الرهاوي قال أحمد بن سليمان فيما كتب إلي قال سمعت منصور بن موسى قال سمعت يحيى ابن آدم يقول لعبد الله بن مبارك أيهما أحب إليك نصر بن طريف أو عثمان البري؟ قال لا ذا ولا ذا. حدثنا أبي قال سمعت هشام بن عبيد الله الرازي قال: سألت ابن المبارك من أروى الناس أو أحسن الناس رواية عن المغيرة أجرير؟ قال: أبو عوانة. حدثنا أبو عبد الله الطهراني قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: قال ابن المبارك: ما رأيت أحدا أروى للزهري من معمر إلا أن يونس كان آخذ للسند لأنه كان يكتب. حدثنا صالح بن أحمد ابن حنبل قال: حدثنا علي يعني ابن المديني قال: سألت عبد الرحمن بن مهدي عن يونس الأيلي قال: كان ابن المبارك يقول: كتابه صحيح. قال عبد الرحمن: وأنا أقول: كتابه صحيح. حدثنا أبي قال: حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال: سمعت سعيد بن صالح قال: رأيت ابن المبارك مر على رجل بهمدان يحدث عن يزيد بن زريع فقال: عن مثله فحدث. أخبرنا أبو بكر ابن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال: حدثنا محمد ابن عبد العزيز بن أبي رزمة قال: أخبرني أبي عن عبد الله بن المبارك عن عمار بن سيف وأثنى عليه خيرا. حدثنا عبد الله ابن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي قال: حدثنا الحسن بن عيسى ابن ماسر جس قال: سمعت ابن المبارك يقول: لا يكتب عن جرير بن عبد الحميد حديث السري بن إسماعيل، وترك ابن المبارك حديثه. حدثنا علي بن الحسن قال: سمعت نعيم بن حماد قال: سمعت ابن المبارك وذكر عنده حديث سلم بن سالم فقال: هذا من عقارب سلم. قال: ذكره أبي قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر الزهري قال: حدثنا إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال: قلت لابن المبارك شهاب بن ابن خراش فقال: ثقة. حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال: سمعت يحيى بن معين قال: سمعت ابن المبارك يغمز عمر بن هارون في سماعه من جعفر بن محمد، وكان عمر يروي عنه 60 حديثا أو نحو ذلك. أخبرنا عمار بن رجاء فيما كتب إلي قال: حدثنا يحيى بن إسحاق السالحيني قال: قال ابن المبارك: لم أرى رجلا أفضل من يحيى بن أيوب. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي قال: حدثني الحسن بن عيسى قال: ترك ابن المبارك حديث أيوب ابن خوط، وترك عمرو بن ثابت. سمعت أبي يذكر عن بعض مشيخته عن ابن المبارك قال: لم يكن بالمدينة أحد أشبه بأهل العلم من ابن عجلان، كنت أشبهه بالياقوتة بين العلماء. حدثنا علي ابن الحسن الهسنجاني قال: حدثنا نعيم ابن حماد قال: قلت لابن المبارك: لأي شيء تركوا عمرو بن عبيد؟ قال: إن عمرا كان يدعو يعني إلى القدر. قال: ذكره أبي قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر رسته قال: حدثنا إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال: قلت لابن المبارك: أيصلي أحد عن أحد أو يصوم أحد عن أحد؟ قال: الصدقة ليس فيها اختلاف. قلت: فالحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البر بعد البر أن تصلي لهما مع صلاتك وتصوم لهما مع صيامك. قال: الحديث عمن؟ قلت: عن شهاب بن خراش. قال: ثقة عمن؟ قلت: عن الحجاج بن دينار. قال: ثقة عمن؟ قلت: عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أبا إسحاق، بين الحجاج وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفازة تقطع فيها أعناق المطي. قال: سمعت أبي يقول: سمعت نعيم بن حماد يقول: كان ابن المبارك لا يطرح حديث الرجل حتى يبلغه عنه الشيء الذي لا يستطيع أن يدفعه. حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال: سمعت أحمد بن سعيد الدارمي يقول: قال ابن المبارك: حديث الزهري عندنا كأخذ باليد. حدثنا أبي قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا ابن المبارك عن زكريا بن أبي إسحاق عن زكريا بن إسحاق المكي، وكان صدوقا. حدثنا أبي عن أبي قدامة قال: أراد ابن المبارك أن يأتي أبا المنيب العتكي المروزي فأخبر أنه روى عن إكرمة قال: لا يجمع الخراج والعشر، فلم يأته. باب ما ذكر من إتقان ابن المبارك وحفظه وصحة حديثه. حدثنا أبي قال: سمعت إبراهيم بن موسى يقول: لو وددت أن جميع ما عندي من حديث الصنعانيين يعني عبد الرزاق وهشام بن يوسف وابن ثور عند رجل بقومس ثقة مثل عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر فكنت أعيده عنه. قال: سمعت أبي يقول: قال علي بن المديني: عبد الله بن المبارك ثقة. باب ما أنشد في عبد الله بن المبارك رحمه الله. حدثنا أحمد بن سلمة النيسابوري قال: سمعت أبا بكر بن أسلم ابن سليمان يقول: رحل أبي من نيسابورة إلى مر ليكتب عن ابن المبارك، فقال أبيات شعر أنشدها لابن المبارك: خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني برناتي، خلفتها سحرا في النوم لم أرها، ففي فؤادي منها شبه كياتي، أهلي وعرسي وصبياني رفضتهم، وسرت نحوك في تلك المفازات، أخاف والله قطاع الطريق بها، وما أمنت بها من لدغ حياتي، مستوفزات بها رقش مشوهة، أخاف صولتها بكل ساعاتي، اجلس لنا كل يوم ساعة بكرا إن خف ذاك وإلا بالعشيات، يا أهل مرو أعينونا بكفكم عنا، وإلا رميناكم بأبياتي، لا تضجرونا فإنا معشر صبر، وليس نرجو سوى رب السماوات. باب ما ذكر في دخول الخلل على الإسلام بموت ابن المبارك. حدثنا محمد بن يحيى الواسطي، قال حدثني محمد بن الحسين، قال حدثنا زكريا بن عدي، قال سمعت أبا خالد الأحمر وذكر ابن المبارك، وقال: ما هدت الأرض منذ مات سفيان هدتها لموت ابن المبارك. باب ما ذكر من جلالة ابن المبارك عند العلماء. قال: ذكره أبي، قال حدثنا محمود بن إبراهيم بن سميع، قال: قال المسيب بن واضح: رأيت أبا إسحاق الفزاري بين يدي ابن المبارك، وأبو إسحاق أكبر منه بعشر سنين أو أكثر. قال: سمعت أبا زرعة يقول: حدثنا محمد بن عباد المكي، قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثنا ابن المبارك، يعني عن ابن طاووس عن أبيه، قال: ليس في القلس وضوء. قال أبو محمد: وقد روى سفيان بن عيينة عن المبارك. باب ما ذكر من سخاء ابن المبارك وطهارة خلقه. حدثنا أبي، قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري، قال سمعت عبد الله ابن أحمد، قال حدثنا عبد الرحمن الأحول، قال سمعت ابن المبارك يقول: لما أردت أن أرتحل من عندي معمر بعثت إليه بوصيف وألف درهم، فلما شددت متاعي لأرتحل جاءني شاب من أصحاب الحديث فذكر لي حديثا عن معمر لم أسمعه، فقال لي: سله قبل أن ترتحل. فقلت: لا أتي الشيخ بعدما وصلته أسأله فيحدثني به على غير ما كان يحدثني به قبل أن أصله، فارتحل وما سأله عنه. فسمعت أبي يقول: سمعت الحسن بن الربيع يقول: ما رأينا الزماورد إلا عند ابن المبارك بالكوفة، كان يتخذ طعاما ويدعو أصحاب الحديث، ويمد كرباسة بالطول، ويلقي عليه الثياب، ويؤكل عليه، وكان يتخذ الفالوذاجات المعقدة، ويطعم أصحاب الحديث. حدثني أبي، قال حدثنا موسى ابن المبارك الرازي، قال: شكى أبو أسامة إلى ابن المبارك دينا عليه، وسأله أن يكلم له بعض إخوانه، قال: فعمد ابن المبارك إلى 500 درهم من ماله، فوجهها ليلا مع رسول الله، وتقدم إلى الرسول ألا يعلمه من وجهه إليه، قال: فأتاه الرسول فدفع إليه 500، فقبضها منه وظن أنها جاءته من مكان آخر، قال: ثم إن أبا أسامة لقي عبد الله بن المبارك بعد ذلك، فذكره الحاجة، فسكت عنه ابن المبارك، فعاد عليه مرتين أو ثلاثة، فقال له ابن المبارك: فلعلها قد أتتك. قال: سمعت أبي يقول: سمعت عبدة بن سليمان قال: كنا مع ابن المبارك بالمصيصة، قال: فأول ما جاء الليل أهديت إليه جام لب على يد بني لي، فقبل منه وصر في كفه دينارا، ثم لقيته في السوق، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، وجهت إليك، فقال: اسكت لا تتكلم بشيء، وكنت قد كتبت عنه قبل ذلك حديثا كثيرا. قال: سمعت أبا زرعة رحمه الله يقول: بلغني أن ابن المبارك قال لأبي نعيم: اخرج إلى صنعاء في نفقتي، فامتنع. باب ما ذكر من تواضع ابن المبارك رحمه الله. حدثنا حجاج بن حمزة قال: أخبرني الزنيج صاحب الطيالسة، قال: أخبرني فلان رجل صالح، قال: رأيت ابن المبارك وعلى عاتقه طن من حطب يدخل خان قريش. حدثنا حجاج بن حمزة قال: أخبرني محمد بن حماد الطلاس، قال: أخبرني من رأى ابن المبارك حافيا بلا خف ولا نعل في شراء حوائجه في السوق، قال: ذكره عبد الله بن أبي عمر البكري، قال: حدثنا عبد الملك الميموني، قال: حدثني أبو جعفر الحراني، قال: سمعت عيسى بن يونس يقول: كنا بأرض الروم أنا وابن المبارك، وربما استحييت من خدمة ابن المبارك إياي يأخذ بركابي، فإذا نزلنا قدم لنا الخبيص فيلقمني ويقعد فيسألني عن الحديث ويكتب، أقول يا شيخ من صنعه وبره لي لله أبوك، أما أنا لك أن تشبع؟ فيقول وما يشبع من هذا الشأن. باب ما ذكر من ورع ابن المبارك وزهده. حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال سمعت عبد الله بن أحمد قال أخبرنا عبد الرحمن الأحول قال سمعت ابن المبارك يقول بين أنا في مرحلة بين الكوفة ومكة إذ جاءني رجل معه حبل قت فجلس بين يدي فقال يا أبا عبد الرحمن أنا في هذه القرية ليس فيها حانوت غير حانوتي يمر بي المار فلو أبيت بهذا الحبل إلا 100 درهم لم يجد بدا من أن يشتريه مني أفأبيعه؟ قال فالتفت إلي رفقائي فقلت شدوا متاعكم قال فارتحلت ولم أجيبه بشيء قال فلما صرنا في المرحلة الأخرى قلت لرفقائي تدرون لما سكت عن صاحب الحبل؟ قالوا لا قال كرهت أن أقول له لا تبعه فأحرم عليه شيء قد أحله الله عز وجل له وكرهت أن أقول له بعه فيقطع أيدي الناس وأرجلهم بكلامي فارتحلت وسكت. حدثنا محمد بن مسلم قال سمعت محمد بن عبد الله بن حوش بن الطائفي قال سمعت أبي يقول زاملت ابن المبارك أو قال كنت رفيقا له شك أبو عبد الله فذكر يوما قصيدة لسليمان العدوي فقال لي يا أبا محمد هذه أحب إلي من قصر ابن طاهر. ثم ذكر يوما كلاما من هذه الرقائق فقال لي يا أبا محمد ضيعنا أيامنا في الإيلاء والظهار وتركنا هذا العلم. قال ذكره أبي قال كتب إلي عبد الله بن خبيق قال قيل لابن المبارك كم تكتب؟ قال لعل الكلمة التي ينتفع بها لم أكتبها بعد. وقيل لابن المبارك ما التواضع؟ قال التكبر على الأغنياء. وقيل لابن المبارك أوصني قال أعرف قدرك. حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو زنيج قال حدثنا أبو إسحاق الطالقاني قال سمعت ابن المبارك قال لأن أتصدق بدرهم من حلال أحب إلي من أن أتصدق ب60 درهما من شبهة. حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا عمران بن هارون عن عبدة يعني ابن سليمان قال قيل لابن المبارك لو أتيت هذا الرجل فوعدته قال لا ليس الآمر الناهي من دخل عليهم إنما الآمر الناهي من جانبهم. حدثنا أبي قال سمعت عبدة بن سليمان قال كنا مع ابن المبارك في أرض الروم فبينا نحن نسير ذات ليلة والسماء من فوقنا والبلة من تحتنا فقال ابن المبارك يا أبا محمد أفنينا أيامنا في الإيلاء والظهار عن مثل هذه الليالي فلما أصبحنا نزلنا على عيني ماء فجعل الناس يتبادرون ويسقون دوابهم فقدم ابن المبارك دابته فضرب رجل من أهل الثغر وجه دابة ابن المبارك وقدم دابته فقال يا أبا محمد المنافسة في مثل هذا الموضع ليس في الموضع الذي إذا رأونا قالوا وسعوا لأبي عبد الرحمن ارتفع يا أبا عبد الرحمن.